وجاء في روايات أخرى أنه احتبى، وجاء في روايات أنه نام، وكلها بمعنى واحد، نام نومة المتحفز، يعني الذي يستيقظ بمجرد ما يشار إليه أو ينبه، وليست نومة يعني يستعد لها. قال: فاضطجع فنام حتى نفخ. ومعنى حتى نفخ يعني إنه صلى الله عليه وسلم يخرج نفسه من جسده من صدره بصوت، وهو أشبه ما يسمى بالتشهير. وهذا النوم كما أشار في رواية قادمة أنه لم يؤثر على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، وأن نومه لا ينقض وضوءه صلى الله عليه وسلم. قال: فنام حتى نفخ، وكاد إن نام نفخ. قال: فأتاه بلال، يعني عند الأذان أو بعدما فرغ من الأذان، والمراد به أذان الفجر، أيقظه ليصلي بالناس. قال: وكان إذا نام نفخ. فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقام فصلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرواية نوع من الإجمال، فقد جاء في روايات أخرى أنه قام بعد الأذان وصلى ركعتين، وهما ركعتا الفجر، ثم خرج وصلى بالناس. وقوله فآذنه يعني فأعلمه وأخبره بأنه قد أذن، فقام فصلى. قال: ولم يتوضأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن هذا النوم لم ينقض وضوءه. قال: وكان في دعائه، يعني الذي دعا به، وهذا الدعاء إما أن يكون في دعاء الاستفتاح، وإما أن يكون في دعاء الوتر الذي ختم به النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، أو أنه دعا به في موضع من مواضع الدعاء بين الصلوات. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا، يعني زد هذا النور الذي حصنتني به من جوانبه كلها المختلفة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزاد، لأن النور خير وزيادته خير. قال كريب، يعني إن كريبا يروي عن ابن عباس أن النبي قال هذه الأقوال وذكر هذه الآراء ثم زاد عليها زيادة حفظها كريب رحمه الله في صدره، كما كان من حال التابوت الذي كان وجد فيه آثار مما ترك آل موسى وآل هارون، قد وضعت في التابوت تحفظه أو تحمله الملائكة وهو محفوظ. وهذا ما أراد أن يقول الراوي عن كريب، إن كريبا أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد زيادة، وأن هذه الزيادة قد حفظها سواء اضطر الناس إليها أو لم يحتاجوا إليها، وإنما ذكرها في هذا الموقف من أجل أن يحصن نفسه بزيادة النور، وأن يطلب النور في كل أحواله وأحيانه، وأن النور يحيط به، لأنه سؤال أو دعا الله جل وعلا أن يحقق له ذلك. ولهذا قال هنا قال رحمه الله وقال كريب وسبعا في التابوت، يعني في صدره، شبع صدره بالتابوت لأنه محل حفظ الأشياء، كما أن التابوت تحفظ فيه الأشياء. قال فلقيت بعض ولد العباس فحدثني يعني بهذا الحديث، وذكر ما زاد على هذه والتي كان كريب يحفظها. قال فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، يعني هذه الأجزاء من جسمه كلها يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له فيها نور. فكأنه قال وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. قال وذكر خصلتين يعني تتمت السبع التي ذكرها، لأن هذه التي أوردها هنا خمسة خصال وزاد عليها خصلتين. قال وذكر خصلتين يعني زيادة على هذه الخمسة حتى كملت سبع خصال غير التي ذكرها من قبل. وهذا الحديث هو يعني متابع للرواية السابقة، حيث أو متابعا أو هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله صدر هذا الباب، وأتبعه بأحاديث هي على سبيل المتابعة مما يدل على أن هذا الحديث مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه من الفقه ما يدل على فضل ابن عباس رضي الله عنهما وحرص ابن عباس على أن يتأسى ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه. وفيه جواز اتخاذ الوسيلة المناسبة ليتعلم الإنسان من خلالها ما لا يظهر لغيره، حيث اختار رضي الله عنه أن يبيت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اختار بيت خالته إذ هي محرم له وهو محرم لها، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته إذ لم يكن عندهم في بيتهم مما ينامون عليه إلا وسادة واحدة، وقد تركوا عرض الوسادة لابن عباس رضي الله عنهما ونام في طول الوسادة. وهذا أيضا يدل على جواز أن ينام المحرم، يعني الشخص إذا كان محرما أو كان طفلا صغيرا أن ينام بجوار الزوجين، فإن هذا يعني مما دل على أن ابن عباس فعله رضي الله عنه لأنه أمر جائز. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على ما كان عليه ابن عباس من فطنة، حيث إنه نام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان غرضه من النوم أن يرمق أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليتعلم هذه السنن التي ما كان يمكنه أن يتعرفها أو يطلع عليها إلا من خلال شهوده ومبيته في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شاق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى، قال وحدثنا يحيى بن يحيى، وقد مرت منها ترجمة يحيى كثير، وأنه يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن النيسابوري، وأنه من الثقات الأثبات، هو من الطبقة العاشرة ومات متقدما حيث توفي سنة 26 و200، وروى له أصحاب الكتب أو جلهم. قال قرأت على مالك يعني الموطأ، ومالك أيضا سبقت ترجمته. قال عن مخرمة ابن سليمان، ومخرمة ابن سليمان هو الأسدي الوالبي المدني، قال ثقة، من الطبقة الخامسة، مات سنة 30 و100، وروى له الجميع. قال عن كريب، وقد عرفنا ترجمة كريب في الدرس الماضي، وكريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند خالته ميمونة أم المؤمنين وقد عرفنا ترجمتها في الدرس الماضي. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، إذ لم يكن عندهم في البيت إلا هذه الوسادة، فنام ابن عباس رضي الله عنهما في طرف الوسادة على عرضها، ونام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله على طول الوسادة. وهذا من تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، ويا خصلة وسجية اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ضيفه كبيرا أو صغيرا. قال: أخبره أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالته وأهله، يعني وخالته في طولها. قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل، أو قبله أو بعده، يعني على تردد من الراوي. وهذا التردد قد يكون مناسبا لما جاء في قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فإن كان أدنى من النصف فهو أقل أو قبل نصف الليل، وإن كان بعده فهو بعد النصف الليل أو عند نصف الليل. قد مر بنا في درس ماض وذكرت أن مثل هذا لا يعتبر خلافا، وإنما يختلف باختلاف طول الليل وقصره. فإذا كان الليل طويلا فيمكن للإنسان أن يستيقظ بعد نصفه، يعني قبل الثلثين، وكذا إن كان الليل قصيرا فلعله استيقظ بعد نصف الليل، يعني حيث لم يبقى من الليل إلا الثلث الأخير. قال: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم حرصا منه على أن يقوم في الوقت المناسب، ولا يترك للنوم أثر، ولا يترك للنوم سلطان عليه. قال: فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران يستعين بها على اليقظة. وهذه الآيات هي قوله أو بدايتها من قوله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر السورة. قال: ثم قام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طرد النوم وأزال أثره، قام إلى شن، والمراد بالشن يعني القربة كما جاءت في روايات سابقة، قربة مصنوعة من الجلد، من جلد الغنم تحفظ فيها المياه بعد أن تدبغ قال: فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، هكذا جاء في هذه الرواية. وجاء في الرواية السابقة أن وضوءه كان بين وضوءين، ليس بالسريع وليس بالقليل وليس بالماء الوضوء الذي يشرف فيه الماء الكثير، وإنما هو وسط، ماء بين مائين، ليس كثيرا ولا قليلا. ومع ذلك فقد أسبغ رضي الله عنه، ولذلك فقد أسبغ صلى الله عليه وسلم وضوءه كما جاء في الرواية السابقة. وكان عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، يرمق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل، فقام وفعل مثل ما يفعل، فقام وفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصلى، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وضوءه صلى ركعتي الفجر، ثم خرج ليصلي بالناس الفجر. قال: ثم قام فصلى. قال ابن عباس: فقمت صنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن النبي قام بعد منتصف الليل يستعد لصلاة الليل، يستعد لصلاة الليل، ولهذا قام وبعد أن توضأ استفتح الصلاة. فقام ابن عباس رضي الله عنهما يتابعه. قال: ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، يعني إلى جنبه الأيسر، قام إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأداره إلى جنبه الأيمن. قال: فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها. هكذا جاءت الرواية، لكنها جاءت في روايات أخرى مفصلة تبين إن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مع ابن عباس أمرين لا أمرا واحدا. أما الأمر الأول فإنه أداره من جهة جنبه الأيسر إلى جهة جنبه الأيمن، وقد وضع يده على رأسه ليديره وليدرك ابن عباس، يعني أن الذي يقوم مع الإمام إنما يقوم عن يمين الإمام، وأن هذه الإدارة لا تؤثر في الصلاة لأنها عمل يسير. وأما العمل الثاني فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا العمل، وهو أخذه بأذن ابن عباس. وفتل إذن ابن عباس، وإنما كان يفعل ذلك استيقاظا له حيث كان ابن عباس ينعس، ولربما كان ذلك من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النوم يتسرب إلى ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما فينبهه النبي صلى الله عليه وسلم ويوقظه من ذلك النوم. ولهذا قال هنا فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. فكان عدد ما صلى 12 ركعة ثم ختمها بركعة وهي الوتر. وبعد أن فرغ من الصلاة وجد متسعا من الوقت قبل دخول وقت صلاة الصبح، ولذلك اضطجع يستريح من طول القيام الذي كان صلى الله عليه وسلم قد قامه. قال فاضطجع حتى جاء المؤذن فقام يعني النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وهما ركعتا الفجر خفيفتين. وقد مر بنا هيئة صفات صلاة الفجر وأن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت ترى خفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها، حتى إنها قالت لا تدري أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة مع أم الكتاب أم اقتصر على أم الكتاب. وذكر هنا صلاته الخفيفة ولم يشير إلى أنها ركعتي الفجر، لكن هذا عرف من رواية ثانية. قال ثم خرج فصلى الصبح يعني بالناس إماما. فهذه الرواية بينت بعض ما أجمل في الرواية السابقة وأجملت بعض ما جاء مفصلا في الرواية السابقة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى مدارها على مخرمة بن سليمان حيث قال وحدثني محمد بن سلمة المرادي. ومحمد بن سلمة المرادي هو محمد بن سلمة بن أبي فاطمة المرادي الجملي يكنى أبو الحارث، قال ثقة ثبت من الطبقة 11 مات سنة 48 و200. مات أو من الطبقة 10 مات سنة 48 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب أيضا ممن مرت بنا ترجمته قريبا خاصة في الدرس الماضي، وهو عبد الله بن وهب بن مسلم أو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد البصري قال الفقيه ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة مات سنة 97 و100 وروى له الجميع. قال عن عياض بن عبد الله الفهري، وعياض بن عبد الله بن عبد الرحمن الفهري المدني نزيل مصر، قال فيه لين، فيه لين من الطبقة السابعة، ما روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، ولم يذكر له سنة وفاة. قال عن مخرمة بن سليمان، ومرت بنا ترجمته قبل قليل. قال عن مخرمة ابن سليمان بهذا الإسناد، يعني بالسند الذي مضى، وهو مخرمة ابن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في هذه الرواية ثم عمد إلى شجب من ماء، والشجب من الماء يعني الإناء، إلى شجب من ماء، فتسوك وتوضأ وأسبغ الوضوء. وقد جاء في الرواية الأولى أنها كأنه كان يعني الإناء كان شنا، وجاء في بعض الروايات أنه قربا، وهو كله بمعنى واحد. قال ولم يهرق من الماء إلا قليلا، يعني إن الماء الذي صبه وتوضأ منه كان ماء قليلا بالنسبة لغيره. قال ثم حركني، يعني ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليقوم. قال ثم حركني فقمت، قال ثم حركني فقمت وسائر الحديث نحو حديث مالك، يعني والباقي الذي ذكره مثل حديث مالك الذي رواه يحيى ابن يحيى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله.